ነው ብለዋል ይሄ ከስለምናው ማማር ጀምርት ነው ብለዋል አይ አይደለም ይመለከተኛል ካለ ግን ራሱ በሰደተን መንገድ መርጦ ከሆነ የሚጓዘው አላህ ዘንድ ይጠየቅበታል ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ መስጂድ ላይ ኹጥባ የሚያደርግ ኢማም አስተጋጅ ሆነ ሰው አለ አው ደግሞ ሸይን መስጂድን ተወውና ብዙ ስለሆኑ ኢማሞቹ ሌላ አንድ ወጥ የሆነ ኢማም ያለው መስጂድ እንበል አለን ያ ኢማም ይሄን ሸክ አብዱሰላም አልበርጅስ رحمه الله يتكسوا مثالين ثوب ما قبوا نقروا سمقبات دليلب يعلموش مدرك لاي موطات دليلب كاسر الدومن عند امام قال يا امام خطبه ما رك يالبت السنه عند سو كنت سو ثاريني خطبه ما رك تلفلكو بلو تزغاجتو خطبه لي ادرك دي مت اغباب نو هي ادلم لذا مسجد اسجاج تدرغو يتقمط امام قال عنده عيني بقى ثاني ما سجد تلفلكوي አቀደማለው ነው ቢቀደም ያግባብ ነው አይደለም ለምን ስንም ይመለከተው ጉዳይ ስላልሆነ ማለት እንደውም አንዳንድ ዑለሞች ምን ብለዋል ዋናው የመስጂድ ኢማም ይያለ ሌላ ኢማም ተቀደሙ ሊያስተግድ ቢገባ የነዛ ሶስት ሶላት ተቀባይነት በኢማሙ ፍቃድ ላይ እንደለጠላል ይላል ኢማሙ ይቻላል ትገዱ ካላለ ሶላታችሁ ተቀባይ አይደለም ከባድ ጥፋት ነው ያለ ስራው ነው የገባው ወከዛሊክ ዳዕዋም ለዳዕዋ ብቁ የሆኑ ሰዎች ሪጃሎች አሉ ወንዶች አሉ እኛ እዛ ደረጃ ላይ ካልደረስን አደብ አርገን ተቀምጠን መቅራት ነው እንጂ ዒልም ሳይኖረን በጀህል ላይ እንዴት ነው ዳዕዋ ልናደርግ የምንሆነው አንዳንዱ ደግሞ ምን ብለው ያስባል አይ ዳዕዋ ለማድረግ መውጣት በራሱ የሚጨምርልህ ኢማን አለ ይላል ዳዕዋ ለማድረግ ዝም ብለህ በቃ እውቀት ባይኖርህም ወተህ ዳዕዋው ማዳመጥህ ራሱ ሰው ፊት መቆም እውቀት ሳይኖርህ ራሱ መቆም ايه ايمان ان يتمر الله حركة اسفلقا للم انك سكاس لك شايوس يالل تقوار كالتما السلا عندما ايمان ما هلو لبوس يالل ايمان افتلنا وميك بمن دلنو بخرج من ايمان في سبيل الله دعوة فالوطا ايمانو طعمو اللزاون اياقين يومي لال اوه ايه ايها بابال مياس كيربت وقت هلا مياس كيربت وقت هلا በዒልም ላይ ተመስርቶ ከሆነ ዳዕዋ የሚያደርገው አዎ የኢማንን ጥፍጥና ያገኛል በመሐይምነት ላይ ተመስርቶ ከሆነ ግን እንሄደው ጊዜውን ያባከነ ነው እንጂ ሰው እንደውም እየተጠቀመ አይደለም ያለው ዳዕዋ ሊያደርግ ተመውጣቱ በፊት መጀመሪያ ወጭ ብሎ መማርና መቅራት ይጠበቅበታል ማለት ነው እዚህ ላይ ትኩረት ሊሰጠበት ይገባል ትናንትና حرام ሲሰራ የነበረ ሰው ምንም ስለዲኑ ማያውቅ ማለት ገና ዛሬ ሶላት የጀመረ ሰው በማግስቱ ዳዒ ሆኖ አገር ለቆ ይሄዳል ይሄ ምን ማለት ይሄ ዳዒነት ምንም በቃ ማንኛውም ሰው እንደፈለገ ሊያደርገው የሚችለው ጉዳይ አድርጎ ማሰብ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ሲሰልሙ ምን ነበር የሚያደርጓቸው ስለ ዲናቸው ነበር የሚያስተምሯቸው አለ አ ዳዕዋ እንዲያደርጉ ሲፈልጉ ነሙዓዝን ሲልኳቸው ምን አድርገው ነው በምን ላይ ዳዕዋ እንደሚያደርጉ አስተምረው አሰልጥነዋቸው ነው ብቁ የሆኑ ሰዎችን የሚሉ እንጂ አንድ አዲስ ሰው ሲመጣና ዛሬ ሙዓዝ የመን ሊሄድ ስለሆነ አብረው ወጣት ሲዘው ኢማን ይጨምርላል እያሉ እንደዛ አድርገዋል ጃሂሎች አይደለም ቁጭ አድርገው አስተምረዋቸዋል አቅረተዋቸዋል ካወቀ በኋላ ነው ሰው ዳዕዋ ሊያደርግ መውጣት ያለ እንጂ ዒልምን ትቶ ወደ ዳዕዋ ቀድሞ መስተማራት የለበትም ማለት ነው أمسان يوطيك هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية أو الجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاة عندان دي حزبية مطابة حزبية مالت حزبية مالت بذلك دينا قرسان أقرال لأن دعا ملكاكة ويم لهنا بودن ويم لهنا قلسب موقن مال شفرين يا موه أنا يقلي تكتيني السيالون انجالك أبنم እሱን መቶ በመቶ ቀበለዋለሁ ስህተቱንም ጥሩውንም ይዝለታለሁ ብሎ ማስተርም ወይም ደግሞ حق በሌላ አጣጫ ሲመጣ ግዴታ ሱስ ካልተናገረው ብሎ ወገንተኛ መሆን እንደዛ አይነትን አመለካከት የሚያሰራጩ kitabዎችን የነዚህን kitabዎች ስህተት ማብራራት ወይም ደግሞ አንዳንድ ወደ ሀገራችን የመጡ ወደ ሳውዲ ማለት ነው አዳዲስ ሳህል ሱና ወልጀማዓ ጋር የሚቃረኑ አመለካከቶችን ከነሱ ተህዲር ማድረግ ዱዓቶችን መስተደብ የነሱን ክብር ማጓደል ተደርጎ ይቆጠራል ወይ ይላል ይሄን የሚያስተፍሰው ስላለመ ስለሆነ ቡድን ከተነገረ ወይም ስለሆነ ግለሰብ ስለተከ ተወራ ምን አድርገው ያስቡታል አይሄ ሰው መሳደብ ነው ይሄ ሐሜት ነው ወይ ሰው መጥላላት ነው ወማው መከፋፈል ነው ብሎ ስለሚያስቡ እንደዛ ይቆጠራሉ ይሄ ጉዳይ ይላል ጥያቄ الجواب لا አይደለም هذا ليس من التعرض للدعاء ይሄ ዱዓቶችን መሳደብ የነሱን ክብር መንካት አይደለም ወይም ስለነሱ የነሱ ስብዕና መንካት አይደለም لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة مكنياتهم الذي تحذير ميدرقوا تتنققواتشو ميبالو مصافوش إدعوة مصافوش سيدلون إدعوة مصاف ليبالو حقبي ما يدلن وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار ينزي كتابوشنا ينزي أساساسوش بالبيتوش مني قلة سبوش قالوا فبدا علي اللومن ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وعلى حق اني بوقت لاي انا بحق لاي يالو دعاة والشايد النوم فلازيه كان نسو تحذير ما درك ما استنقك ياسفل لقال فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب انيا ينزين كتاب وشيه تستنى برارة او هؤلاء الدعاة وين ينزين دعاة الشعي وداعي وش سيه تستنى الناقر ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم النسون أكالات شون فلقنا دلهم لما أبدا فلقنا دلهم يتفلقوا نصيحانه وإنما من باب النصيحة للأمة إنما هي تفلق بد على ماله النسون أكال لمن كات لما أبدا فتاسبوا سايهون أمه لما مكرنو أمه كسيتت لما تبك لما دانو أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة ودزيت أمه أترات عليهنو أمتاجهن أملكاكتوش إنداي قبول باشاو لما تبقنو هم تكون الفتنة الزابوها لأني أملكاكتوش كقبوها لا بأما أمتاك الفتنة يمي ستر إندايهن وتتفرق الكلمة يأما ونزقرم يمي بتاتن إندايهن وتتشتت الجماعة يأما وعند النت إنداي فركاكس بلنو إنجي وليس غرضنا الأشخاص ينس باهري ويم أكالا للم يفلقنو يكون أكان سايون ذات سايون يفلقنو أما لكاكتنو غرضنا الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة على مجل بدعوة يجبو بنن كتابوش نزي كتابو كتيالو المتو أما لكاكتوش ما برارس بزات أسكن من لأسكد ليشلا جي كتابو سمن دي النسال أسكد ليشلا وين يلتابو دي سمن دي النسال أسكد ليشلا ويدقمو كتابون يتعفوا توي قلة سبسمون دي النسال يتقدر يسلا بس يتعاف يسمى سمان ستو من ناقرو من مشقر عينو روم ايو كتاك تهلوك ما براري وشباتك عليك سلاي مبتدعوك بدعا سلامي تروسوك ما استنقك ان دمي سالمي تقوموناتو اي مجرش عليك قد ما تو 46 لا يتاشى اللون قال شيخ الإسلام بلون الملك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية ليلة اللي هي لأنما أنه سلبي دعا في النقر سلبي دعا الرامة في النقر هو يسوس مع الناس أي حميت أنه أي فكر أمه وما تفعط أنه لم يلسوش ابن تيمية رحمه الله يسكمتوا في القرن من إلى اللو سمتاشون في كأنه سادو ويجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع ولمبتدع جتت أقانسوا بمولو مقطع قديتان مارم قديتان أو ذب عنهم ويمكن مبتدع لا يتكلاك للاتشون تو تو النسونا تنكوالك